بذلك، وذلك لأن العبادة كما تقدم توقيفية لا بد أن تكون منصوصة في الأدلة الشرعية، ومن ذلك عبادة التوسل. ومن هنا لا يصح لنا أن نتوسل بأمر لم يرد في الشرع التوسل به. ومن أمثلة ذلك أن يتوسل الإنسان بذات أبدان الصالحين أو الأنبياء عليهم السلام لعدم ورود مثل ذلك. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج، هذا يسأل يقول: ما حكم سنة الفجر وهل تقضى بعد الصلاة؟ سنة الفجر سنة مؤكدة يحسن بالعبد أن يواظب عليها وأن يحرص عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وقال عنها: صلوها ولو طلبتكم الخيل. ومن هنا فإن العبد يحرص على سنة الفجر، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. فإذا قدر أن الإنسان فاتته سنة الفجر عن أن يؤديها قبل أداء صلاة الفجر، فلا بأس أن يؤديها بعد صلاة الفجر أو أن يؤديها ضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قضى السنن الرواتب، فقضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، فدل هذا على أن قضاء السنن الرواتب يجوز أن يكون في أوقات النهي الموسع. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، متى يزكى المال الموروث؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه من الوفاة؟ المال الموروث لا تجب زكاته إلا بعد مضي سنة على إرثه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن هنا فإنه لا يجب عليكم إخراج زكاة عن هذا المال الموروث إلا بعد مضي سنة كاملة من ملكه. أثابكم الله. أيضا هذا السائل أبو حمد يقول: ما هو الأفضل، صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض؟ صيام يومي الاثنين والخميس أفضل من صيام أيام البيض لثلاثة معان: أولها أن صيام يومي الخميس والاثنين أكثر من صيام أيام البيض، وذلك لأن أيام البيض تكون في كل شهر ثلاثة أيام بخلاف صيام يومي الاثنين والخميس فإنها تقريبا ثمانية أيام في كل شهر. والمعنى الثاني أن المعنى الذي أكد عليه في صيام يومي الاثنين والخميس أكثر من المعنى وأعمق من المعنى الذي ورد في صيام الأيام البيض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الاثنين والخميس: هما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أما بالنسبة لتحديد الأيام البيض فقد وردت نصوص مطلقة ترغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تحديدها بالأيام البيض، وبيان أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، لأنه من المعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها. ومن هذا فإن صيام أيام الاثنين والخميس أفضل من الاقتصار على صيام الأيام البيض. بارك الله فيكم وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خير الجزاء، كما أشكر أخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، وأسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم موفقين مباركين كما سأله جل وعلا لولاة أمورنا الخير والسعادة